باب حكم كتاب القاضي. يجوز الحكم على الغائب إذا كان المدعي بينه، ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه؟ لا، يجوز الحكم على الغائب إذا كان له بينة في أحد القولين. وقد استدل لذلك بقصة هند بنت عتبة من ربيعة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وبنيه، فهل علي جناح أن أخذ من ماله من غير علمه؟ فقال: خذي من ماله ما يكفيك ولدك المعروف. هذا حكم فتوى، وحكم حكم على الغائب. أبو سفيان غائب، حكم النبي صلى الله عليه وسلم لامرأته هند بأن تأخذ حقها من ماله. ومسألة فيها خلاف. إيش هذا العبارة؟ يجوز الحكم على الغائب إذا كانت للمدعي بينة. نعم، إذا كان المدعي بينة، وهذا البينة يعني هند عتبة مع تكون معها بينة، معروف أنها زوجة ولها، لكن عليها تثبت أنه لا يعطيها، وكأنها هناك بينة مفيدة على أنه عن الغيبة مستثنات في هذا. فهند اختارت رجل شحيح وهي مضطرة إلى هذا لأجل الاستفتاء أو الحكم، وهذه من المواضع التي تستثنى فيها الغيبة مستفتي. وكذلك أيضا إذا كان المراد التعريف كان الأعمى والأعرج، وكذلك إذا أريد إنكار المنكر أن تقول فلان فعل كذا، وإذا حتى تقول للهيئة حتى ينكر المنكر. وكذلك عند الزواج إذا استشير استشارك شخص وقال أريد أزوج فلان، تذكر ما فيه، مثل قصة فاطمة قيس لما خطبها أسامة ومعاوية وأبو جهل، قال أما معاوية فصعلوه كل أمر له، وأما أبو جهل فرضع عصاه عن عاتقه. هذه غيبة مستفتة، لأن نصيحة منكر أسامة، فهذه أمور مستفتة. نعم، إيش العبارة؟ نعم، يجوز الحكم على الغائب إذا كانت المدعي بينة. نعم، ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد الغائب لازم قبوله وأخذ المحكوم عليه به. نعم، إذا حكم على الغائب فإن القاضي يكتب إلى قاضي البلد الذي فيها المحكوم عليه، وحينئذ يلزم بالحكم. نعم، هذا على أحد القولين. قال الشارح: ومتى حكم؟ قال: حكم على الغائب. متى حكم على الغائب ثم كتب بحكم إلى قاضي بلد الغائب لازمه قبوله والأخذ المحكوم عليه به. والأصل في كتاب القاضي للقاضي الكتاب والسنة والإجماع. أما كتاب فقوله سبحانه: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وملوك الأطراف، وكان في كتابه إلى هرقل: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. نعم، بعده ذكر القول الثاني أنه لا يحكم على الغائب. قال: ولأن الحاجة إلى قبول داعية، فإن من له الحق في بلد غير بلده لا يمكنه إثباته والمطالبة به إلا بكتاب القاضي، فواجب قبوله. فإذا ثبت هذا فإنه يلزم القاضي الواصل إليه الكتاب قبوله وأخذ المحكوم عليه به، لأن ذلك هو المقصود منه. ما ذكر الخلاف؟ ها؟ أول الكلام: يجوز الحكم على الغائب إذا كان مدعي بينه. فمتى أدعى حقا على غائب في بلد آخر وطلب من حاكم سماع البينة والحكم بها عليه، أجابه إلى ذلك وسمع بينته وحكم بها. وكان شريح لا يرى القضاء على الغائب، وهو قول أبي حنيفة، إلا أنه قال: إذا كان له خصم حاضر من وكيل أو شفيع جاز الحكم عليه. نعم، يقول الثاني مذهب أبي حنيفة أنه لا يحكم على الغائب، فلا بد من حضوره، لأنه قد يكون عنده بينة قد تقابل هذه البينة، قد يدافع عن نفسه. نعم، وعن أحمد مثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضني الأول حتى تسمع كلام الآخر. نعم، رواية عن الإمام أحمد. إذن رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب حنيفة، هو قول شريح أنه لا يحكم على الغائب. إذا تقاضى إليك اثنان، إذا تقاضى إليك رجلان. نعم، فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر. نعم، فإنك لا تدري بما تقضي. قال الترمذي: هذا حديث حسن. ولأنه قضى لأحد الخصمين وحده فلم يجوز كما لو كان الآخر في البلد. ولأنه يجوز أن يكون الغائب ما يبطل البينة ويقدح فيها، فلم يجوز الحكم عليه قبل حضوره. ولنا أن هندا قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من نفقة ما يكفيني وولدي. هذه دليل المذهب. نعم قصة هند. نعم. قال فقضى لها عليه ولم يكن حاضرا، ولأن أبا حنيفة وافقنا في سماع البينة فيقول هذه بينة عادلة مسموعة فجاز الحكم بها كما لو كان حاضرا. نعم. وعلى هذا إذا حكم على الغائب ثم أتى الغائب أتى ببينة فإن تنظر البينة فيما بعد، أتى ببينة تثبت أنه ليس عليه حق فإن تنظر فيما بعد. قد يكون الحاكم مضطر إلى أن يحكم على الغائب لكونه يتضرر أو لكون الغائب لا يمكن حضوره أو لكونه مماطل، لا كونه مماطل لا يأتي. أظن هذا فيها الآن في نظام المرافعات في القضاء صار يحكم على الغائب إذا كان مماطل، إذا كان مماطل وطلب أظن فيه نظام مرتين أو ثلاث ثم لا يأتي يحكم عليه ثم يأتي بعد ذلك، يضطر إلى أنه يأتي يدفع عن نفسه ويأتي ببينته. فإذا حكم على الغائب ثم جاء استطاع الغائب بعد ذلك أن يأتي ببينته تنظر. نعم مثلنا حسن الله إليك. حديث هند ألا يقال أنه من باب الفتوى ليس من باب القضاء؟ في خلاف، بعضهم قال الفتوى من باب الاستفتاء قد يكون، والرسول مفتي وقاضي قال خذي ما يكفيك الأمر. نعم. نعم. قال ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا أو قرأ عليه بحضرتنا. يعني لا يثبت حكم القاضي إلى القاضي إلا بشهادة عدلين، عدلين ثقتين يشهدان أنه أن القاضي كتبه وأنه قرأ بحضرتهما. نعم. ولا يثبت إلا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا إلى القاضي. نعم. أو قرأ عليه بحضرتنا. نعم. قرأ القاضي عليهما أو قرأ عليه بحضرتهما يشهدان أن هذا كتاب القاضي إلى القاضي في بلد آخر. نعم. فقال اشهد على أن هذا كتابي إلى فلان. فقال اشهد. نعم. نعم اشهد بالتثنية. أحسن. نعم. فقال اشهد على أن هذا كتابي إلى فلان. نعم. أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم فإن مات المكتوب. إذن كتاب القاضي للقاضي لا بد فيه من شهادة عدلين يشهدان بأن القاضي كتب هذا الكتاب للقاضي بأن يقرأه القاضي عليهما وقال اشهد أن هذا كتابي أو يقرأ بحضرتهما وهما يسمعان فيثبت حكم القاضي للقاضي. نعم. فإن مات المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به. نعم. إذا مات المكتوب إليه القاضي، القاضي كتب إلى قاضي في البلد محمد ثم مات وعزل وحل محله غيره يعمل به القاضي اللي حل محله. فإن مات أو عزل المكتوب إليه أو عزل فوصل إلى غيره عمل به. نعم. وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه. نعم. إذا مات قاضي الذي كتب أو عزل ثم وصل الكتاب إلى الثاني يعمل به أيضا. نعم. وإن مات الكاتب أو عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه ويقبل كتاب القاضي في كل حق إلا الحدود والقصاص. نعم. يكتب يقبل كتاب القاضي للقاضي في الحقوق المالية إلا الحدود والقصاص. الحدود ما يكتب إليه يقول أقم الحد على فلان إنه ثبت عندي أنه سارق اقطع يده، أو يكتب إليه بأن يقتل فلان لأنه ثبت القصص عنده، لأن هذه الأمور تتعلق بالنفس فلا بد أن يقيمها القاضي بنفسه. إذا ثبت عنده الحد هو الذي يقيم الحد لا يكتب لغيره، إذا ثبت أن هذا سارق القصص هو الذي يقيم حد القصاص لا يكتب إلى القاضي الآخر يقول اقتله أو اقتص منه، وما عداه فإنه يقبل يكتب إليه كتاب يتعلق به مثلا بالزواج أو بالطلاق أو بالأمور المالية كله يقبل كتاب القضية في كل حق ما عدا الحدود والقصاص. نعم. باب القسمة. بركة. أسئلة أحسن علي. نعم. لا ما تكفي لا بد من الشهود قد زيف الخاتم. نعم. إذا أعتق شخص شخصا له في عبد وكان له مال يسري البقية، وإن كان معسرا يبقى. نعم. هذه أسئلة يقول أحسن الله إليك، ما حكم تقبيل رأس الوالدين عند كل لقاء؟ لا بأس، الوالدان مستثنيان، تقبل رأسهما لأن هذا من البر. نعم، وكذلك العم، العم بمنزلة الوالد. أما علمت أن عم الرجل سن أبيه؟ قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، إيه لكن بس ما يكون في كل لقاء. يقول ما حكم التسمي بعبد المنعم وعبد العاطي؟ إذا ثبت أنه من أسماء الله، فأما العاطي فليس من أسماء الله، المعطي المانع، ثم المعطي المانع هذه من الأسماء المزدوجة، لا يفصل أحد مع الآخر. العاطي ليس من أسماء الله، خطأ. أما المنعم فلا يحتاج إلى، إذا ثبت أنه من أسماء الله فلا بأس بالتعبيد. نعم. هل يعتبر اجتهاد والمخالفة لرأي الآخرين مخالفة منهجية، خصوصا إذا كان الاجتهاد ضمن نطاق العقيدة؟ إيش؟ هل يعتبر؟ هل يعتبر اجتهاد والمخالفة لرأي الآخرين مخالفة منهجية، خصوصا إذا كان الاجتهاد ضمن نطاق العقيدة؟ مثال ذلك تأييد الجهاد في أفغانستان والعراق، وهل هذا الخلاف مسوغ لتخطئة الطرف الآخر؟ العراق ما في جهاد، ما في جهاد، لأن يحتاج إلى راية، يحتاج إلى إمام، ما فيه راية ولا إمام، ولا نرى أن في جهاد الآن، ولا ينبغي الشباب يتجمعوا الآن ويقول أن حرب العصابات، لأنه ما في مكافأة، ويتود أمريكا تود الآن تجمع الشباب حتى تقضي عليهم، لأنهم لا يستفيدون ولا ينفعون الإسلام ولا المسلمين، يقتلون أنفسهم، ولا عندهم، ليس عندهم مكافأة، ما عندهم يعني قوة تكافئ، وهي عندها قوة إذا تجمعوا أرسلت عليهم الطائرات أمطرت عليهم نارا تلظى وأحرقت وانتهى، ولا يستفيد الإسلام والمسلمين. لو كان هناك مقاومة أو راية فلا بأس. نعم، جهد الدفع ما في، ولا جهد الدفع، لا خلاص انتهى الأمر، لا خلاص استولت الآن، انتظر حتى يجعل الله فرج تجد قوة. نعم. يقول لقد أورد علي أحد الإخوة شبهة، وهي جواز الحكم بالأحكام الوضعية، لأن يوسف عليه السلام عمل تحت حكم حاكم مصر، وحاكم مصر لم يحكم بشرع الله. لا، هذا باطل، هذا باطل، لا يجوز الأحكام الوضعية، وليس لك أن تحتج بشرع من قبلنا، هذا في شرع من قبلنا، شرع من قبلنا شرع لنا، إذا لم يشرع لنا بمخالفته هو شرع لنا. أنت الآن تعمل بشريعة يوسف ولا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الله تعالى يقول وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هذا لا ندري كيف كان، وليس في، ما في صريح أنه يحكم بمخالفة خلاف الشرع، هذا في شرع ما قبلنا، الله أعلم بكيفية. نعم. امرأة قصرت بها النفقة وهي تحمل شهادة الصيدلية وليس لها أحد يعولها وأولادها، فهل لها أن تخرج العمل وما الضابط؟ إذا كانت في جو النساء لا تختلط بالرجال لا بأس، الصيدلة خاصة بالنساء فلا بأس، أما إذا كانت مختلطة لا، فليس لها ذلك، والله تعالى بيده الرزق سيجعل الله لها فرجا، وقال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فالمتقي موعود بالرزق، فعليها أن تتقي الله، والله وعدها بالرزق وهو لا يخلف الميعاد سبحانه، ليس لها أن تختلط بالرجال. نعم. ما هي أحكام الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ومن بلد البدعة إلى بلد السنة؟ سبق معنا في باب الجهاد أن الهجرة تجب من بلد الكفر إلى بلد الإسلام إذا كان لا يستطيع إظهار دينه، فيجب عليه أن يهاجر، أما إذا كان يستطيع إظهار دينه فإنه تستحب، وكذلك تستحب من بلد تكثر فيه المعاصي. نعم. هل يشترط في طالب العلم أن يحصل على تزكية من عند العلماء قبل أن يتصدر مجالس العلم ليعلم الناس؟ نعم، كان السلف هكذا، كان السلف والأئمة لا يدرسون ولا يفتون حتى يشهد لهم مشايخهم من أهل العلم أنهم أهل لذلك. نعم. اقترضت مبلغ 35,000 ريال من شخص، واشترط علي سداد 50,000 وكتبنا أوراقا بذلك، وقد سددت له الآن 42,000، فهل أكمل له الباقي أم أمتنع عن ذلك؟ هذا ربا، لا يجوز لك أن تقترض بربا، اقترض 35 ليس لك أن ترد إلا 35، عليه أن يرد عليك ما زاد عن 35 لأنه ربا. نعم. ما حكم حلق اللحية إذا كان من يوفرها في بلادنا يتعرض للسجن والتعذيب والإهانة؟ لا يجوز حلق اللحية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، وفروا اللحى أرجو. إذا كان يتعرض للسجن والإهانة عليه الصبر، يصبر على دينه، والله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ثم يعوذ من فرج، اصبر على دينك وسيجعل الله لك فرجا. وفق الله جميع الفاتحة. ثبت الله جميع الفاتحة. صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار، وهي ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض، إذا طلب أحد الشريكين قسمة فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكها ببينة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب القسمة. القسمة مأخوذة من القسم. اشتقت من القسم، أي قسمت الشيء جعلته أقساما. إن قسمت الشيء جعلته أقساما، والقسم هو النصيب، والفلان له قسم. قسمة قسمت الشيء جعلت له أقساما، وقسمة جائزة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. وقال سبحانه: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وفي السنة أن شرع النبي القسمة في كل ما لم الشفعة في كل ما لم يقسم، وكان النبي يقسم الغنائم بين الناس. واجمع المسلمون على مشروعية القسمة. والقسمة نوعان كما قال المؤلف: قسمة إجبار وقسمة اختيار وتراضي. فقسمة الإجبار لها ثلاث شروط. الشرط الأول أن تكون القسمة ليس فيها ضرر، فإن كان فيها ضرر فلا يجبر الشريك على القسمة. قال الله تعالى: قال عليه السلام: لا ضرر ولا ضرر. الثاني أن لا يكون فيها رد عوض، بأن تكون الأسهم متساوية من دون زيادة عليها ومن دون رد عوض. الثالث أن يثبت الملك، أن يثبت ملكه لهذا الشيء. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة فإنه يجبر، إذا طلب أحد الشريكين القسمة يجبر. تكون القسمة ليس فيها ضرر وليس فيها رد عوض، ويكون وتثبت ملكيته لذلك. مثل الدار الكبيرة، أرض إذا كان عندك 10,000 متر بينك وبين شخص ثم طلبت القسمة يجبر، يقسم لك 5,000 ولك 5,000، ما في ضرر ولا في رد، ولا في لا في ضرر ولا رد عوض إذا ثبت ملكه له. بخلاف ما إذا كانت الأرض مثلا 10 أمتار أو مثلا 10 أمتار ثم قال اقسم، قسمت 5 أمتار ما يستفاد منها، هذا في ضرر. أو كان يحتاج إلى رد عوض، شيء يحتاج إلى رد عوض، مثلا يقول اقسمها لكن بعضها زائد على الثاني، لا بد تعطيني زيادة وأعطيك زيادة، هذا معنى صار حكمه حكم البيع. ومثل الشيء الذي لا يمكن قسمته ذكروا لا تمكن قسمته، مثل سيارة مشتركة بين شخص لا تمكن قسمتها، ما يمكن تقسم نصفين. هذه قسمة الإجبار، وهي إفراز حق. اشترط هذه الشروط الثلاثة، يوجد الشروط الثلاثة يجبر الشريك على القسمة، ألا يكون ضرر، إذا كانت الأرض صغيرة ثم قسمت حصل ضرر، ألا يوجد ضرر في قسمتها، وألا يرد شيء من العوض، تكون الأسهم متساوية بدون رد عوض، وأن يثبت ملكه لها. فإذا طلب أحد الشريكين القسمة وجب القسمة. أما قسمة التراضي فإذا خلى شرط من هذه الشروط فإنه لا تقسم إلا إذا تراضيا. إذا كانت الأرض ما يمكن قسمتها ثم رضي لا بأس، أو قال أنا أقسم مثلا نقسمها لكن بعضها مختلفة، بعضها على الشرعين وبعضها على الشارع، فقال تعطيني مقابل السيادة على على على الشرعين فيعطيه، هذا هذا ما يجبر على الأصبع، لكن باختياره ما في معنى، إذا اختار لا بأس، هذا اختيار. وكذلك إذا كانت قسمة يحصل فيها ضرر ثم رضي لا بأس، إذا رضي لأن الحكم حكم البيع، قسمة الاختيار حكم حكم البيع، لا بد من الاختيار. هذا قسمة نوعان، قسمة إجبار وقسمة اختيار. قسمة الإجبار لا تكون إلا إذا وجدت الشروط الثلاثة، ألا يحصل ضرر، وألا يكون لك رد عوض، وأن يملكها تملكه لها، وإذا اختل شرط منها صارت لا تجوز إلا بالاختيار، لأن قسمة الاختيار حكمها حكم حكم البيع، حكم البيع. إذا كان ضرر ورضي لا بأس، أو تراضيا على قسمة، ولو كان في ضرر لأحدهما أو أعطاه زيادة صار حكم حكم البيع. نعم. باب القسمة. نعم. باب القسمة، وهي نوعان، قسمة إجبار وهو ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض. إذا طلب أحد الشريكين قسمة فأبى الآخر أجبره الحاكم عليه إذا ثبت عنده ملكها ببينة. غير ضرر ورد عوض إذا ثبت ملكه لها. إذا طلب أحد الشريكين قسمة أجبره الحاكم، يجبره الحاكم على القسمة، لأن الشركة فيها ضرر على الشريك، يريد أن يستقل بنصيبه، فإذا وجد هذه الشروط أجبر على القسمة. إذا كانت أرض 100,000 متر وقال اقسم، قال لا أنا بقسم، يجبر. ليش ما تقسم 100,000؟ 50,000 اقسم، 50,000 لك و50,000 لي، خل استقل بحق. قال لا أنا ما أقسم، يجبر، هذا ما في ضرر ولا رد عوض. إذا ثبت ملكه لها يجبر في هذه الحالة دفعا للضرر على الشريك. أما إذا كان لا، أرض صغيرة 10 مثلا أمتار أو 20 متر، هذه ما تقسم، إذا قسمت أضاعت ما تساوي شيء، ففي هذا الحال ما يقسم، ما تقسم إلا بالرضا، إلا بالاختيار، هذه قسمة اختيار. نعم. فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه، وإن طلبها فإن أقر به لم يجبر الممتنع عليه. نعم. إن أقر به إيش بالقسمة عندك؟ إيش قال عليه السلام؟ فإن أقر به، نعم، فإن أقر به يعني الملك لم يجبر الممتنع منهما عليه. نعم. لأنه لم يوجد شرط الإجبار. نعم. إذا أقر أنه مالك لها ولم يوجد شرط الإجبار فلا يجبر على القسمة، لا بد من الشروط الثلاثة. نعم. المثل، وإن طلباها في هذه الحال قسمت بينهما وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرار لا عن بينة. نعم. إذا أقر يعني أن أقر بالملكية أن هذا ملكه وطلب القسمة، قسم بينهما وأثبت في القضية مثلا في الصك أنها عن تراض بينهما وأن ذلك عن إقرار، هو الذي أقر أنها ملكه. نعم. الثاني، قسمة التراضي. هذا النوع الثاني من القسمة، قسمة التراضي، وهي التي تكون عن اختيار بين الشريكين، لا بد من التراضي. نعم. وحكم حكم البيع، وهي إذا اختل شرط من الشروط الثلاثة، الملكية لا بد منها، اختل شرط من الشرطين الأولين وهو أن يكون فيها ضرر أو رد عوض. إذا كان هذا الملك ما يمكن قسمته إلا بضرر، هذا ما يجوز إلا بالاختيار، إذا وافق على الضرر كلهم ما في مال الحق له، أو اتفقوا على رد عوض، قال أنا أعطيك زيادة وكذا وأنا أخذ النصيب الأكبر أو النصيب الأحظ، فرضي سرضوا الحق لهم لا يعدهم، لأن الحكم حكم البيع. نعم. وهي قسمة ما فيه ضرر بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو له. نعم. يعني لو قسمت ما أحد ينتفع به. نعم. هذا الضرر. نعم. أو لا يمكن تعديله إلا برد عوض من أحدهما فلا إجبار فيها. نعم. بل تكون بالاختيار، فإذا اختار فلا بأس. نعم. والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار. نعم. هذا الصواب، أن القسمة ليست بيع وإنما إفراز حق، تفرز حقك من حق شريكك، ولهذا ليس فيها شفعة، فإذا كانت أرض 100,000 متر بين الشخصين، ثم قسموها كل واحد له 50,000. ما يجي شخص آخر يقول أنا بشفع، ما في شفعة، إفراز الحق. أو إذا بقى أحدهما يقول الثاني يشفع، هذا إنما هذا يكون قبل القسمة له يشفع، لكن بعد القسمة ما في شفعة. فهذا إفراز الحق، لا شفعة فيها ولا اختيار، لا شفعة فيها، ما في شفعة. حينما تفرز حقك يقول أحدهما أن ما دام فرزت حقي أنا بأخذ نصيبك بقيمته، تقول لا ليست بيع حتى تصل فيها الشفعة، وإنما إفراز الحق. نعم، والشفعة إيش؟ إفراز حق، والقسمة إفراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار. نعم، ليس فيها شفعة، بحيث أنه إذا قسم قسمت الأرض بينهما يقول أحدهما أنا أريد أن أنتزع نصيبك منك بشفع، ما ليست بيع عشان شفع، ما باع، أفرز حقه، لا يثبت فيها خيار ولا إيش، لا يستحق بها شفعة. نعم، ولا يثبت فيها خيار أيضا، ولا يقول مثلا لا قسمت الأرض أنا لي خيار هات أيام، إن شئت قابلت وإن شئت ما وإن شئت ردينا أعدنا القسمة كما كانت، لا ما في خيار، ليست بيع، إفراز حق، فرز حقك من حق غيرك، فصل، فراجع لفصل الحق، فصل الحق بالحق، ما في خيار ولا شفعة. نعم. وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا. نعم، تجوز في المكيل وزنا، المكيل الشيء الذي يكال كالبر والتمر، هذا يكال، فإذا كان عنده 100 صاع من التمر ثم أراد أن يفرز مشترك بينه وبين زميله كل واحد 50، وإذا أراد أن يفرز حقه أراد أن يفرزه بالوزن، قال بدل الكيل نزنه، ما في مانع، لأن الحق لهما باختيارهما. نعم، لهذا قصة التراضي، رضي لأنه قد يزيد أحد مع الآخر لكن راضي، ما في مانع، لأن هذا أصل التمر والبر هذا مكيل ما هو موزون، ما الوزن ما يخرج الشيء بالتساوي، لأن أحيانا التمر يكون يعني قد يكون له ثقيل وتكون حبات تختلف من الصاع بالكيلو، يثقل بالوزن ولكن بالصاع لا، إلا إذا كان يابس، قال إذا كان يابس. نعم، وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون، إذا كان يكال التمر والبر يكال ثم اختار أن يكون الفصل بينهما بالوزن لا حرج، وإن زاد أحدهما على الآخر فقد زاد بتراضيهما. نعم، وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا، كذلك بالعكس إذا كان موزون اختار أن يفصل بينهما بالكيل لا بس، وكذلك الثمار مشتركة بينهما قالوا الخرص أخرصها، فخرص التمر فقال التمر يجي مثلا 2000 كيلو، فخرص قال اختار مثلا 100 من النخيل قال هذه 1000 كيلو، ومئة من النخل 1000 كيلو، هذه لك وهذه بدون وزن وبدون كيل لا بأس، لأن الحق لهما فصل الحق بينهما بالخرص، لأن الحق لهما، والقسمة قسمة اختيار ما في إجبار. نعم، ها؟ لا، البيع يجوز، ها؟ إذا باعه بالكيل فلا يجوز، أما إذا باعه بالوزن هذا إذا باع تمر بتمر أو بر ببر، أما إذا باع بدراهم ما في مانع، الكيل أو بالوزن حتى الصبرة لو باعها صبرة. الكلام إذا باع تمر بتمر أو بر ببر هذا هو اللي لابد أن يكون بالكيل ويكون متساوي، أما إذا باع بدراهم لا حرج ما في مانع. نعم، وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض. نعم، قسمة إذا كان وقف يجوز أن يقسم، إذا كان وقف معه غيره واستطاع أن يفصل الوقف من غيره فيجوز، إلا إذا كان في رد عوض، ما نستطيع حتى نحمل وقف شيء أو نحمل شيء، نقول هذا نستطيع نقسم الوقف من غيره ما في تساوي، إلا إذا ألحقنا بهذا قلنا هذا يدفع مقدار كذا وهذا يدفع مقدار كذا من الدراهم، هذا لا فلا يقسم. أما إذا كان ما يحتاج إلى رد شيء لتساويهما فلا حرج يقسم الوقف إذا اختلط بغيره. نعم. وتجوز إيش؟ وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض. نعم. فإن كان في رد عوض فلا. متى يكون في رد عوض؟ إذا كان ما في تساوي أما إذا كان في تساوي ما في رد عوض. مثلا هذه الأرض 100,000 نصفها وقف ونصفها غير وقف، نقسم 50-50 ما تحتاج رد عوض، ما في مانع لا تحتاج رد عوض، لا حرج، فصلنا وقف من غيره. نعم. فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا وفيها عوض من صاحب الطلق لم يجوز. نعم. كان طلق يعني مطلقة ليست موقوفة، كان بعضها موقوف بعضها غير موقوف فيجوز إلا إذا احتاج رد عوض، احتاج رد عوض فلا. فإن كان إيش؟ فإن كان بعضه طلقا، فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا. نعم. وفيها عوض من صاحب الطلق لم يجوز. نعم. إذا كان في عوض زيادة فلا يجوز، أما إذا كان يمكن قسم بدون عوض فلا بأس. سبق أن قسمة الإجبار هي الذي يكون فيها عوض، قسمة الإجبار الذي لا يكون فيها ضرر ولا يكون فيها رد عوض. نعم. وإن كان من رب الوقف جاز. إن كان من رب الوقف إذا كان هو اللي يدفع فلا بأس يدفع زيادة على الوقف. نعم. وإذا عدلت الأجزاء أقرع عليها، فمن خرج سهمه على شيء صار له ولازم بذلك. نعم. إذا عدلت الأجزاء أقرع عليها، إذا كان هناك حق مشترك بين شخص وأشخاص ثم فصلوا الأجزاء يقرأ بينهما، مثلا أرض مشتركة بين 5 أشخاص كل واحد 20 متر وهي 100 متر، فصلنا 20 و20 و20 و20 فصلنا، كيف نعطي؟ من نعطي بين زيد وعمر وبكر وخالد ومحمد؟ كيف نعطيه من الأقسام؟ أرض 100 مشتركة بين 5 كل واحد 20 فصلنا، قال هذه 50 شخص وهذه 50 شخص كيف نعطيه؟ أيها نعطي بكر؟ نعطيها الشمالية أو الغربية أو الشرقية؟ ماذا نعمل؟ بالقرعة، نأتي بالقرعة نجيب مثلا شيء من الخواتم أو شيء من العظام أو كذا ونقول هذه لمحمد وهذه لبكر وهذه عبد العزيز وهذه لفلان، ثم نعطيه شخص ما يدري يوزع فيضع هذه على هذه فيأخذها، من سقطت على نصيب خالد يأخذ، سقط قال هذه لخالد خاتم فسقطت على الشرقية يأخذ الشرقية، وهذه لمحمد سقطت على الغربية يأخذ الغربية، وهكذا. هذه القرعة تفصل بين أو تحدد الأشياء المتساوية، تحددها لأشخاصها يعني حتى تطيب النفوس ولا يحصل شيء. مثلا لو هذه الأرض الآن قسمت 1، 2، 3، 4، 5 أشخاص أيها نعطيه؟ هل نعطيك أنت الجنوبية ونعطيك الشمالية ولا الغربية؟ ما الذي حددها يميزها؟ القرعة حتى تطيب النفوس، نأتي بخمس مثلا أشياء أعواد أو خواتم أو ذهب وغيرها ونقول هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان بيني وبينك، ثم نأتي شخص تعال يا فلان خذها وزعها عليه، فقال هذه على هذه وهذه على هذه وهذه على هذه وهذه على هذه وهذه على هذه، فلما سقطت هذه الخاتم قلنا هذا لمحمد خذ يا محمد هذا، ولما خطا سقطت الغربية الشرقية على لخالد قل هذه لك لخالد، وهكذا فخرجوا فكل أخذ نصيبة طيبة النفس. نعم. ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه. نعم. قاسم الحاكم الشرعي إذا كان اللي يقسم خرج من قبل المحكمة يجب أن يكون عدلا، يعني موثوق به ويكون متهم عدلا في أمانته، هو اللي يتولى القسم بينهم. نعم. ويجب أيش؟ أن يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه الحاكم يجب أن يكون عدل حتى يثق الناس به. نعم.